تعينه على على على ما يحمله وإغاثة ملهوف ورعاية أرملة والنظر في أيتام وغير ذلك. هذه زينة الإيمان، هذه الزينة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألها. اللهم زيننا بزينة الإيمان. لا يكون حرصك يا رجل، لا يكون حرصك يا امرأة على زينة الدنيا. أنا لا أمنعك من ذلك لأن الله سبحانه لم يمنعك. لا بأس أن تحب أن يكون لك بيت تجمع فيه، يجتمع فيه شملك ويحفظ عرضك، وأنا لا أمنعك من أن تكون عندك سيارة، وسيارة جميلة تمشي بها إلى المساجد وتصل بها الرحم وتقضي بها أغراضك، لكن لا يكون همك في الزينة محصورا على هذا. انظر الزينة الباقية، الزينة الدائمة، الزينة النافعة عند الله. ربنا سبحانه لا ينظر إلى سيارتك ولا إلى جلابتك ولا إلى حذائك ولا إلى نظارتك ولا إلى عضلاتك. مشغول انت بهذا الشيء، همك حصرتي هنا ولا هي محصورة تحيد البوانوار تحيد هذه تدير هذه، ماشي هذا هو الهم. هذا هم، هم بالنكرة. الهم هو الزينة التي تزينك عندما عند لقائك ربك. هذا ما تفكر فيه، لأن الله تعالى هذاك الشيء كيشوف. رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. شي تيشوفوش سيدي ربي، تيشوفوش شحال عندك، شحال عمرتي في حساب، ما سيدي ربي لا يباليه بالك، ما عنده به ربي، ما عنده قيمة عند ربي. شحال عندك فلوس، شحال أنت زوين، شحال مراتك زوينة، شحال بنتك زوينين، زوينين، ماشي مخبشين ولا مفلقين، زوينين. هذا ماشي ربي اللي تيشوفها، ماشي هي اللي ربي اللي تيشوف، ولكنه ينظر سبحانه إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. البلاصة ديال زينة الإيمان تما فين تيشوف مولانا. واش يشوف القلب؟ تيشوف فيه الحقد، وشوف فيه الحسد، وشوف فيه الكراهية، وشوف فيه الاعتراض على الله، وشوف فيه، ولا تيشوف فيه الإيمان، وشوف فيه التوكل، وشوف فيه محبة الله، وشوف فيه محبة الخلق، وشوف فيه المسارعة إلى بذل النفع للناس. اش تيشوف فيه سيدي ربي؟ تيشوف القلب. واش تيشوف سيدي ربي إذا شاف الأعمال؟ هذه زينة الإيمان. ثم أقول لكم أيها الناس، سر هذه الزينة أن تتحقق فيكم، ماشي اللي تبان عليكم. لأن من الناس من يظهر زينة الإيمان وهو منها عاطل، ما عندوش زينة، غير تبينها ولا حقيقة للزينة، زينة الإيمان عنده. يظهر للناس سمت الصالحين وليس هو من الصالح. هذا الرياء، وهذه من سمة المنافقين. أنتم تقرؤون قول ربكم سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون الناس، يبينون للناس أنهم متزينون بزينة الإيمان وهم ليسوا كذلك. رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. والمسيح الدجال من أعظم الفتن، إن لم تكن أعظم فتنة يبتلى بها البشر منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ النافخ في الصور. فلذلك كانوا يتفاجئون، يعني هذا شيء يخيف. فهم كانوا يتذكرون المسيح الدجال، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قد خاف المسيح الدجال وهو حقيق أن يخاف منه ومن فتنته، ولكن باش نقول لكم شي حاجة، أنا تخاف عليكم أكثر منا، أكثر من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. وهذا الرياء، الشرك الخفي. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. كون كان في دارو بوحدو غادي يسلم يقول والله واحد إنا عطيناك الكتاب. ولكن حيت دابا شافوا الناس شافوا راه رد هو تيصلي ورد البال هذاك تيشوف فيه فغادي يسلم. ما كون قدر كاع يسلم البقره في الركعه الاولى وفي آل عمران في الركعه الثانيه غادي يسلمها. يزين صلاته ومن يركع يطول الركوع ومن يسجد كاع يمكن يغوت شويه في السجود باش بالدعاء باش يسمعوا الاخر اش يقول في الدعاء. علاش هادشي كله؟ يزين صلاته لما يرى من نظر رجل. راه تيشوف فيه تيشوف فيه فيزين صلاته. هذا الشيء تيخاف علينا وبحال اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الصدقه الا كنت جالس مع صاحبي وغادي يجي كنت بوحدي غادي يجي مسكين نقول الله يسهل. ولكن الا كان معايا شي واحد غادي نجب ليه. علاش؟ لانه تيشوف فيا. وكما قلت في الصيام انا في صيام بوحدي يمكن غاوش في شويه غادي ندوز غير نعاس دقيقه حتى العصر باش شويه. ولكن الا كان معايا الناس غنفيق ونقرا القران شويه ونذكر الله ونصحهم. أزين صيامي لما أرى من نظر الناس إلي إن أخوف. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من مسيح الدجال؟ زينة الإيمان تنفع عند الله لمن تحقق بها لا لمن تظاهر بها. وسأخبركم بحديث مخيف جدا لمن تزيا أظهر زينة الإيمان وهو منها فارغ عاطل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أيها الناس، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: إذا كان يوم القيامة نزل الله سبحانه إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية، فأول من يدعو الله سبحانه بهم أول من يدعو بهم ثلاثة: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، ورجل وسع الله عليه في المال، ورجل قاتل في سبيل الله حتى قتل. ثلاثة الأولين اللي توقفهم سيدي ربي قدامه باش يسولهم باش يبدا القضاء. فيسأل ربنا سبحانه ذاك الذي تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، قال له ويقول له الرب سبحانه: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول له ذلك الرجل: بلى يا رب. فيقول الله له: فماذا عملت فيما علمت؟ علمتك؟ إيه. أش درتي؟ داكشي اللي علمتي. فيقول له: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك وقرأت القرآن فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله له: بل تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال إن فلانا قارئ. هذه ماشي زينة الإيمان. أظهرت زينة الإيمان. زينة الإيمان ظهرتها أو أنت قال تقرأ القرآن، تقرأ القرآن، شارك الناس، تعلم العلم، دير الجمعة، تجلس دير الدرس، دير الموعظة. هادشي كاع درتيه. هادشي كتباته الملائكة. لكن اللي كتكذب فيها الكذاب هو لما تقول فيك قريت القرآن فيك، علمت العلم فيك، ماشي هذا هو الكذوب. قريت القرآن هي، علمت العلم هي فيا، لا كذب. تقول يقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. علاش قريتي؟ باش يقولوا فلان طالب. وعلاش تعلمت العلم؟ باش يقولوا فلان عالم. وانت هذيك النغمة هذيك انت تطيح في ودنك تتعجبك وتبداو يهضروا عليك وتدير راسك ما تسمعش. يقول لك فلان تبارك الله على الفقير، وعندي فقير هذا، وعندي طالب هذا، هاتي يعجبك داك الشيء، وراه تقال، تخلصتي هذاك خلاص، تقال وقد قيل. ثم امر به فيسحب على وجهه، وشوفوا الصوره هذه، يسحب على وجهه يعني جارينه، ماشي خاتم ما يتمشى على وجهه، جارينه على وجهه، ثم امر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. سأل الله العافيه. ثاني ثلاثه يدعو ربنا سبحانه بالذي كثر ماله، فيقول له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قيش حتى يعني كليتك ما بقيتيش محتاج لشي مخلوق انا موسع عليه حتى من اعدائك تحتاج الى احد فيقول له بلى يا رب فيقول الله له فماذا عملت فيما اتيتك سؤال صحيح فماذا عملت فيما اتيتك فيقول له ذاك كنت اصل الرحم ولم ادع وكنت اصل الرحم واتصدق ولم ادع سبيلا تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها اي حاجه كتبغي ينفقوا على الارامل فقت عليت ما نفقت سيريت الناس الضحيه درت انت تبغي نصيفطهم للعمره وصيفطهم للحج خلصت عليهم درت كذا صوت الجواب عدل ما خديت ما درت كاع داكشي اللي تيعجبك وعزيز عليك درتو فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة له كذبت ويقول الله له بل أنفقت بل فعلت ذلك ليقال فلان جواد وقد قيل ونحن نعرف ناس أيها الناس تدير ولكن تيخصو يسمع أنه فلان تدير أنا أعرفهم ما أعرف أنا شخصية تدير وينفق الملائكة ولكن خصو يسمع من يكونوا في المجموعة يكون الناس حاضرين فلان الله يجزيه بخير هو اللي يدير هو اللي يفعل ومن تيكون قدام الناس تيحضر راسه يقول لا الله سبحانه ولا ما قلتيش يتقلق بل فعلت ليقال هو جواد وقد قيل زي النبي زياده ايمان اظهرت زياده الايمان صدقه اظهرتها حقيقه عندك لا ثم أمر به فيسحب على وجهه يدخلها جربي مكتف ولا مظهر ولا كان وغادي به جربي على وجهه خير وصل جهنم مجرد بعد العذاب قبل يطلع جهنم راه كاين في العذاب ثم يسحب أمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار ثم يجيء بالثالث سبحانه وتعالى فيقول له ألم فيماذا قتلت؟ فاش تقتلتي انت؟ فيقول هذاك له يقول يا ربي امرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول الملائكه له كذبت ثم يقول الله له بل فعلت ذلك ليقال هو جريء شجاع وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار ثم يقول ابو هريره ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ركبتيه نقول لكم ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم هو لما سال الحديث قال أبو هريرة ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على ركبتين وقال له يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول الخلق تسعر النار بهم يوم القيامة هذوك هما الحطب ديال الجنة بهم مش كتزند كتزند الحطب ديالها والثلاثة هذا الحديث حدث به معاوية رضي الله عنه قال لي أبو هريرة اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا كذا ماذا قال معاوية رضي الله عنه قال هؤلاء الثلاثة هذا طالب وعالم يقرأ القرآن ويقرأ العلم وهذا ولا بس عليه وقيل غير دين الخير أنا والخير أنا وخير أنا وهذا تقتل في سبيل الله تقتل وهذا هم اللي تشوفوا هذا هي أحسن زينة الإيمان كي يعقل الناس في الدنيا قال معاوية رضي الله عنه هؤلاء الثلاثة فعل بهم هذا فكيف بمن بقي من الناس اش يدير بهم الى هذول اللي هما احسن ما تيبان لك في الدنيا شو واش طرا لهم فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى بكاء شديدا حتى اوشك ان يغمى عليه من الخائف فلما افاق قال رضي الله عنه صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا يظلم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها في الدنيا وباطل ما كانوا يعملون الدعاء أنا قلت لكم الدعاء كل جمل ديالو كلها جمل نفيسة جدا احفظوه أيها الناس اكنزوه فيما تكنزون من القول تدعون به ربكم شو هذه الكلمة هذه شكون اللي يقول لك انت اللهم زيننا بزينة الإيمان في هذا الشيء تقول أكثر منك شيء اللي مازال لي ما قلت زينة الإيمان أو أن يزيننا بها زينة تحقق حتى نلقاه وهو راضي عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر من قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. نسيت أن أذكركم من زينة الإيمان أن لا يمر شهر شوال من غير صيام هذه الست من شوال، فمن شاء فليصومها سردا يتبعها كاملا، ومن شاء بغى يصومها اثنين والخميس ما كاين مشكل، المهم تصام ما يخرجش شوال والناس ما صاموش فوتوا على رؤوسهم هذا الخير ديال 6 ايام من شوال. انتم ماشي انا لست محتاجا ان اخطب جمعه كلها في فضل 6 من شوال، الحمد لله مسلمين كاع عارفين الفضل ديال هذا الشيء، حتى العيالات اللي قدرات تقضي الدين ديالها اولا وعاد تصوم 6 ايام من شوال فلتفعل هذا احسن، واللي ما قدراتش صوم 6 ايام من شوال ودير عندها العام كامل، والإنسان يطلب الله سبحانه وتعالى يوفقه بالخير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أمت ولي عهده نبة تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعين مع الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.